وابدأ بنفسي، يا ترى أنا أكثر صلواتي الفرائض، لا النوافل اللي ما فيها جماعة، أكثر صلاتي الفرائض إمام ولا مقتدي؟ لا أنا ليس كذلك، أنا نعم. أنا